الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في صبر كفر بني آدم وتركهم دينهم هو القلوب وتركهم دينهم هم هو القلوب الصالحين. وقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله تعالى: وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يقوت ويعوق ونصرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أرسلوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا لم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والقلوب، فإنما أهلك من كان قبلكم القلوب. الله ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسوله وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء عن سبب كفر بني ادم. علق على الباب. باب ما جاء الباب مش الباب. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم. ما هو السبب؟ هو غلو في الشرك. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وجعل الله الخطاب لأهل الكتاب، يعني لأنهم المعنيون وهم المبعوثون وهم الملعونون. ولذلك ذكر الله في اليهود خمس صفات، كل واحد مكفر. قال عز وجل في أول الصيام: يا أيها الذين آمنوا خاطب المؤمنين خاطب المسلمين، جزء قليل من العالم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم اليوم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يتولى منكم أحدا. لكن منهم واحد مدين كذا وأغوال من الناس سماه الله بعد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيها مريض من القلوب، فاسدة القلوب، عايشين عيشة بهيمية فعالها إلى الناس. يرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. الله عز وجل يتحداهم ويقول: عسى الله وعسى من الله واجبه أن يأتي بفتح أمر من عنده ويصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. إلا أن قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم اختار عبده ورسوله محمد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ ما لكم حسدونا؟ ما لكم تنقمون منا؟ إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل على أنبيائكم وأن أكثركم فاسقون. نص الذي خلقهم فاسقون خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال قل يا محمد هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ هذا في اليهود من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر من كانوا وأبروا. كل هذه الصفات في اليهود أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء المبين ما بعد الناس كذا بعد الناس متابعين لحد يبدأ بخمس ومن يبدأ بخمس شر منهم أعداء المؤمنين فقط خمس صفات: من لعنه الله واللعن والطرد والفاجر وغضب عليه اهدم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وجعل منهم القردة أصحاب السبت قلنا لهم كونوا قردة خاسئين خروج خنازير مسلم. جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت جعلهم يعبدون الطاغوت أولئك شر ما كانوا وأضل عن سواء. لذلك الحديث الأول كما مر علينا مرارا الحديث الصحيح رسول الله عليه وسلم خلقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، خلقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذه الأمة تزيد فرقها على اليهود والنصارى كلها في النار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على غير كان عليه اليوم النار. العالم عايش بهيمية، عايش بهيمية ما له غير النار، خلقهم الله حضروا في جهنم. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والنس، ذرعناهم وخلقناهم حضر الجنة، فهم قلوب لا يقرون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها لهم قلوب لا أكملت عقلا أولئك كالأنعام أولئك كالإبل والبقر والغنم هذا المرج لا يحملها بل ما ضلوا من الأنعام أولئك هم الله. يقول عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تقولوا على الله إن الحق. اليهود لما غلوا في عزير عبدوه من دونه، والنصارى لما غلوا في عيسى عبدوه من دونه، والرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو إياكم الغلو إياكم الغلو. في حديث آخر إياكم الغلو في الدين إياكم الغلو في الدين إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم من الغلو في الدين. الغلو هكذا. وذلك يقول شاعر القحطاني اقصد حديثا: ولا تكن متغاليا إن القدور تكون بالغاية. الذي حمل اليهود على أن يعبدوا عزيرات جاء في قلوبهم فذمهم الله أنهم عبدوا العجل. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك من يعبد العجل يهود. النصارى لما غلوا في عيسى عبدوهم، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. مخطئان ما لا أحد مجال أو قلب يقلبه يجعون لنا السوق علماء الضلالة الذي خافه صلى الله عليه وسلم خاف علينا منهم، وإنما خاف على أمتي على أمة المضلين أئمه كذا، لكنه ما في خير دعاة النار دعاة على أبواب جهنم. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يباهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله يعني لعنهم الله. أما يؤفكون أما يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم اتخذه ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لذلك يقول مصنف الباب السابق: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي يطلب القبور ما حققها، الذي يسأل القبور ما حققها لأنه مشرك، الذي يذبح عند القبور ما حققها، كلهم من حطام جهنم. ثم قال رحمه الله: طريق التوحيد طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله بالمتابعة، تخليصه تخليص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي لما يحقق من إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ما تعرج أرواحهم إليها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الساق. إن كان الجمل يدخل في رقبة الإبرة فهم يخرجون. كذلك نجد المجرمين مخالفين مشركين فهم من جهنم مهاد ومن فوقهم أراش وكذلك نجد الظالمين. وسجل رحمه الله لأن الغدو هلك. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي جاء به عن عمر: إياكم الغلو إياكم الغلو إياكم الغلو. سبب ذلك أنه لما أتى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة من جمع الذي صلى فيها ثلاثة أوقات، صلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وبات بها وصلى بها الفجر، هكذا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات. الناس صلون كذا، صلى بها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات: المغرب والعشاء والفجر، بعدما صلى بالمسلمين الفجر، فجر يوم السبت، يوم العاشر، يوم الحج الأكبر، ركب ناقته صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه الفضل بن عباس، ومن عرفة إلى مزدلفة من أردف؟ أسامة بن زيد، أسامة. ثم ذهب إلى المشعر الحرام بدلالة لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كل ما كان الحج أو العمر أو الصلاة على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان أحرى بحرم، وكل ما كان مخالفة كان أحرى بحرم. من عمل عمل ليس عليه أمر لا فور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فور. فإذا أردتم من عرفات فاذكروا الله عند الله. وجاء صلى الله عليه وسلم وجب المستطيع في موقف الناقة بنت الحكومة المسجد الذي في مزدلفة، وقف صلى الله عليه وسلم على الراحلة وهو محرم، وذلك يوم الخامس عشر من شهر خمسة عشر يوما، يدعو الله ويذكره ويسأله قبول حجه. لما أسفر جدا انصرف حتى قال العلماء أن الوقوف بالمشهد الحرام واجب، فإذا غض من عرفات فاذكروا الله عند الله. منصرفا منزلفا في صباح يوم السبت، كان حجته يوم الجمعة، في صباح يوم السبت قال: أيها الناس وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. هذا من تيسير الله لعباده. وقفت ها هنا عند المشعر الحرام امتثالا لأمر ربي، فإذا غط من عرفات نصر الله عن المشعر الحرام، لكن جمع يعني مزدلفة الله. كما أنه قال عليه الصلاة والسلام بالأمس في يوم الجمعة في عرفة: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. في حديث آخر: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة ليس من عرنة. فأحدث الناس بدعا وضلالا، من ذلك ذهابهم إلى أجلب، من ذلك صلاتهم هناك ودعاؤهم، لذلك أنهم يذهبون بأطفالهم ونساءهم، كل هذه بدعة، كل بدعة من دين ضلالة، كل ضلالة من دين. الرسول الله قضى عند السفارة في الوادي، فراح الجبهة برد. أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن الله عليم. لذلك يحذرنا صلى الله عليه وسلم بأمر ربه: يا أهل الكتاب، يا اليهود والنصارى، لا تغلوا في دينكم والغلو والزيادة، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوا. ففي الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمتها ألقاها إلى مريم وروح منه، آمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هذه الآيات من آخر سورة النساء التي فضح النصارى فيها فضحا، وقبلها فضح اليهود فضحا بقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سأل اليهود رسولهم موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، إلى أن قال: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، قلنا لهم لا تعدوا بالسبت. لما عدوا بالسبت مسحهم الله خنازير وقراء، فأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لما نقضهم ميثاقهم فاليهود وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلظ، فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم اليهود وقولهم على مريم بهتان عظيم، وقولهم أيضا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني عيسى ابن مريم، يقول عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا. نجد اليهود والنصارى في عيسى بن مريم على طرفين. اليهود يقولون إنه ولد بغي، إنه ولد زنا لعنة الله عليه وعلى أتباعه من عنده. النصارى غلوا فيه واشر طوائفهم ثلاثة كفرها الله بقوله، منهم من قال عيسى والله كفر الذين قالوا إن الله مسيح، ومنهم من قال عيسى وابن الله، قالت اليهود عزيرا من الله، وقالت النصارى من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، يعني معنى أن يفكون أن يفكون، منهم من قال وثالث ثلاثة الله كسر الكون. فلا تقولوا ثلاثة انتهوا إن الله منا. المسلمون توسل أهل السنة والجماعة فرقة ناجية من 73 فرقة من المسلمين 72 في النار واحدين فرقة ناجية. الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم خلقت اليهود على 71 فرقة خلقت النصارى على 72 فتنزلق هذه الأمة على 73 فرقة الله من نار إلا واحد. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه فرقة الله. يقول الإمام أحمد لما سئل من هي فرقة الناجية قال هم أهل الحديث وما الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه علمة الله. بعد الله صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه صحيح هو صحيح ترى هو صحيح صحيح البخاري والصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح الإمام أصح الكتب بعد القرآن وصحيح الإمام ثم يليه صحيح الإمام تلميذ تلميذ البخاري والبخاري شيخه الإمام أحمد جاء خلقهم الله لقمة الدين والصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقوله تعالى فقالوا لا تذرن آلهتكم قالوا من هم قوم نوح لا تذرن آلهتكم فلا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فسر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن فسر هذه الآية بأنهم أسماء رجال صالحين. عبد الله بن عباس هو صحابي جليل يوم يموت الرسول عمره ما بلغ الحلم 13 سنة أو 13 سنوات. لكن رسول الهدى دعا له بدعوتين فقال اللهم فقهه في الدين وعلم التأويل. اللهم فقهه في الدين فكان آية من آيات الله وعلم التأويل عن التفسير فكان آية من آيات الله بتفسير القرآن. والذي مرة تعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرأى يدي صلى الله عليه وسلم تطيج بالصحبة فقال يا غلام سم الله أو سم الله وكل يمينه ما لنا أخبرنا الآن نكتبه بأيساني حيث يتبع عن الشيطان. الرسول أخبرنا أن الشيطان هو الذي يأكل بيده في أسانه هو الذي يشرب بيده. يا غلام كم سم الله وكل بيمينك وكل من يمينك شهادات نبويه رضي الله عنه. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم ود وسواع أول رسول أرسله الله من الأرض هو آدم. مات آدم بعد ما أكل من الشجرة هو نور يدوح فأرقاهم الله إلى الأرض هم إبليس وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه وتاب عليه. لذلك جاء في الأحاديث الصحيحة المفسرة للقرآن يقول عز وجل في أول سورة هود هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام كان عرشه على الماء قبل ذلك لا سماء ولا أرض وكان عرش الله على الماء وكل أجل ليبلوكم أيكم أحسن يختبركم باليمين كان الله شر لكن أجعلنا أنتم أجعلنا لكم هذا اللي بغى يقول هو اسمع حديث ما تنفع المواعظ، فما له معنى التذكرة في مواضيع. الآن يعيش إحنا نعيش فيها بسم الله مصيدة أمان الله أكبر الشيطان كان بين الاثنين حتى بصير حاله السنة ويقتل من الشيطان. الرسول أخبر أن الشيطان هو الذي يأكل بيسر وأن الشيطان هو الذي يشرب بيسر. ولما رأس سنه رجل يشرب ويأكل بيساره قال كل بيمينه، قال لا أستطيع من الكبر، فشلت يده فما رفع ما رفع إلى استجاب الله دعا نبيه في الحال قال لا أستطيع، وقال له الرسول لا أستطاع فشلت يده ما رفع إلى خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من الروح واسجد له ملائكة وخلق الله حواء من ضلع آدم العيسى وخلق عيسى خلق حواء من بشر بلا أنثى من ضلع آدم العيسى وخلق عيسى من أنثى بلا بشر وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما أراد خلق آدم وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالت الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله إني أعلم ما لا تعلمون قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأمر الله جبريل أشرف الملائكة وأقربهم إلى ربه والواسطة بين الله وبين الرسل أن يأتيه بأنواع طين الأرض طينة بيضاء وطينة حمراء وطينة خضراء وطينة سوداء. فخلق الله آدم من هذا الطين ولقد خلقنا الإنسان من كبد ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون صلصال أو صلصال الآية الأخرى خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الجان من مارج من نار. الآية الأخرى إنا خلقناه من طين لازب من تلاصق. فخلق الله آدم بيديه وطوله 60 ذراعا في السماء وبقي 40 يوما وهو طين. خلق الله من هذا الطين الرأس والجسم واليدين والرجلين 40 يوما وهو خلق من طين. وكان إبليس الذي كان من الجن فبسق عن أمر ربه قوم على الملائكة يأتي إلى هذا المخلوق ويدخل من فمه ويخرج من دبره شيطان. كل فرد منا له شيطان لكن بعض الأوعد يلتفت عليه ويسوق يركبه الشيطان والحمام ويكبر كل الغايه الى المحرمات الى ترك الصلاه الى الشرك انها متخذ الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليهم حسرات ان الله عليم حسنا. أفمن زين له سوء عمله يعمل الكبائر ويعلم المحرمات ويرى أنه على عمل صالح زين الشيطان له إنها متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسنون عنه. 40 يوما يدخل من فمه ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فمه ويقول لئن سلطت عليك لا أهلكن. يقوله الشيطان. بعد ذلك نفخ الله فيه من روح بدت الروح مع الرأس ومن نزلت الروح على هذا المخلوق الطين صار دما وعظاما ولحما عظما. اما نزلت الروح روحك مخلوقه لله وروح آدم مخلوقة لله وروح عيسى مخلوقة لله وروح حواء مخلوقة لله وروحي مخلوقة لله. لما نزلت الروح على العينين أبصر فتح، لما نزلت على الأذنين سمع، لما نزلت على الفم تحرك اللسان والفم، نزلت على اليدين فتحركت اليدين، نزلت على الجسم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لما وصلت الروح إلى ساقي آدم أحس من نفسه نشاطا فأراد أن يقوم لكنه عجز لأن رجله فيه حتى استكمل الخلق. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم يدعو إلا إبليس. ثم قال الله يا آدم، قال لبيك يا ربي وسعديك، علمه أسماء كل شيء. ثم قال اذهب إلى هؤلاء الملائكة من ملائكة من السماء جلوس وسلم عليهم وانظر ماذا يجيبونك فإنها تحيتك وتحية منيك حية منيك من بعدك. ذهب فقال السلام عليكم، ذهب إليهم بأمر ربه فقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية من هذه تحية المسلمين المقلدين لعداء الله. قال السلام عليكم، قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرد الحديث الزادور ورحمة الله وبركاته. ثم علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأخير الزفاف إن تبع لك الأسماء. رسول الهدى عليه السلام لما جاءوا مجوسيان الذين يعبدون النار ارسلاه قومهم دخل عليه في هذا المسجد قد حلق رحاهما كل واحد يحلق رحاهما من كبد من اعداء الله ومن شبه بقومه ومن شبه بقومه من كرمه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم عرض عنهما إهانة لهم. قال لكن ربي أمرني بأبيع هذا المجوس الذين عباد الناس الذين فتحت خزائنهما كسرى وقدس أعظم جانب كابرتين في عادي أنفقت خزائنهما في سبيل في عاد عمر. وكان من شريف وادي عمر سعد بن أبي وقاص علم نسك من الحديث الأربعة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال الله لهم للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون. لما نوم عليه الصلاة والسلام آدم، فلما استيقظ إلى الله خلق حواء من ضلع إليه. فيقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس فإنها خطاب للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. أما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، اجعل ذلك منها، فإنما هو خير تدل عليها أو جر حجر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا آدم، وخلق منها من هذه النفس زوجها حواء، وبث من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. قل عز وجل في الآية الثانية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، لا كما تدعي اليهود عليه عين الله، ولا كما تدعي النصارى عنه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالمين، قال أنا خير منه خلقتني من نار المتقين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك، الخطاب لمحمد، المراد الأمة، فلا تكن من المنكرين. وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى، يا أيها الناس خطابا للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قال في الآية الأخرى: هو الذي الله الذي يصوركم في الأرحام في أرحام الأمهات كيف يشاء، لا إله إلا هو. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني عنه وعن أبيه، إن هذه أسماء رجال صالحين. آدم ارسله الله إلى بني، فكانوا بعد بني عشرة قرون، 100,000 سنة، كلهم على توحيد العبادة، كلهم يعبدون الله وحده لا شريك له، لأن الله خلقنا وخلقنا، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم فجاء بهم الشرك، فأرسل الله إليهم نوحا عندما فك الشرك في الأرض، وهي عبادة غير الله، الذين يطوفون بالقبور مشركين، والذين يذبحون عند القبور مشركين، والذين يدعون القبور مشركين. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عذاب. يسمونها العالم الداخل، يسمون الشرك بالله داخل. ما لهم عن ترجمة، ما لهم عن قرآن. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما بكى الشرك في قوم نوح أرسل الله إليهم نوحا، ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. يقول عز وجل في سورة العنكبوت: ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم ولبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما ولكم يتحيل عباده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في العرق فانظروا كيف كان عاقبة. إن تحرص يا محمد على هداهم فإن الله لا يهدي من يهدي. عمه الذي كان يحوطه ذهب. ثم قال الإمام أنزل الله فيه ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كان عمه بعدما تبين لهم لبث بهمن في سماء ما 50 عاما فأخذهم الطوفان غرق أغرق الله من على وجه الأرض من أماجم وغيرها وما أنجى الله إلا أصحاب السفينة أصحاب السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام وجعل الله له آية حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور التنور الذي في الأرض اجلس يا هذا وكنت عن المغرفين لسبع فإذا يرى إنسان عن إنسان يقوله القحطان رحمة الله يقوله في الأشاعرة الذين يأولون أمر الله أن يصنع السفينة زرع الخشبة وأسقاه وطلع ثم استوى وقطع ثم يجعل يدعو قومه ويمر عليه قومه ويصنع ويقول لهم عليه الصلاة والسلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور الذي هو محل النار يفور معه حشر الله له الوحوش والحشرات والسباع والبهائم يأخذ من كل واحد كرم تجعلها 3 فأنجيناه وأصحاب السفينة ويقول فلا يتبخر ومن آمن وما آمن معه إلا قليل أكثر العالم تميم إلى الشبهات الشهوات الشياطين 950 سنة ما آمن معه إلا 84 ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ويتجري بهم في موج كالجبال أمواج ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم هكذا يقول رسول الهدى صلى الله عليه ما منكم من أحد إلا له قريب حتى قال بعض الصحابة وأنت يا رسول الله قال وأنا لأن الله خلق بشر حملته أمه 9 أشهر وأرضع 2 وبلغ أشده وأوحى الله إليه وهاجر إلى المدينة بعدما بقي 13 سنة في مكة يدعو الناس إلى توحيد العباد أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين ومات صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون إنك يا محمد ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون أنعى الشيطان كل واحد منكم له قريب لكن أحد منكم يربي بالشهوات يربي بالشبهات يربي بأكل الحرام ويربي بترك الصلاة فيصير كله وهو مثل وراءه مثل الغنم وتارة يرتضي أما عباد الله الصالحين هم يقفون له وأنت يا مستمع 24 ساعة يمتحنك الله 5 مرات صلاة. والله من واحد صلى المغرب معنا 3 حضور بجوار أنا قلت اللهم لأن رسول الهدى سمعت عنه. والعاجز ما نفع نفسه وهو عاجز. الله إنما أحد يسمعني فلا تضرب الجرح. أنا قد قبل الله مصيبته. لأن الشيطان استحوذ عليه. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحينك الله في اليوم والليلة 5 مرات. صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العصر. ابتلاك الله بأربعة عذاب. نفسك لما رأت السوء وهواك وقرينك شيطانك والدنيا. يمنون عليك بالسلام. إن كنت من حزب الله الله يمدك بالمعونة، وإن كنت من حزب الشيطان وأكثر شيء إليه فيفترسون كما يفترس الذئب الغنم وتضرب صلاتك في وجهك. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاة، فإن صلح فقد أفلح وأنجح ويرد فقد خاب وخسر. جاء في الحديث: إن الرجل لا يصلي الصلاة ما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها حتى بلغ الصلاة. إذا خلط قلبك يكتب لك، إذا سرح قلبك يكتب عليك. لما هلك أولئك حزن عليهم أصحابهم، حزن عليهم تلاميذهم، حزن عليهم الذين يأكلون به، جعلوا يذهبون إلى قبورهم ويبكون. الشيطان أتى قنع منهم بالبدعة، لأن البدعة ما لها إلى الشرك، لأن المبتدع مآله إلى النار. كل بدعة من الدين ضلالة، كل ضلالة من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: فلما رآهم يتعبون ويذهبون إلى قبورهم ويتلقون الحر أو البرد أو المشقة، زين لهم قال: لو صورتم لكل واحد صورة تمثال وجعلتوه في مجلسه زين لهم الشيء، بدل تذهبون إلى القبور تذهبون إلى مجالسه. يقول: تصوروا تماثيلهم. ثم مات الذين صوروا تماثيلهم وكانوا يأتون إليهم ويتذكرون عبادتهم فيعبدون الله. لعب الشيطان على أولادهم وعلى أولاد أولادهم، قال: ما صور أوائلكم تماثيلهم إلا إنهم يسترجفونهم ويسترسلونهم فيعبدون الله. عبدت. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قومنا لما هلكوا الشيطان إلى قوم أن انسبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها إنقاذ، وسموها بأسماء ود ويعوب، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم أرسل الله إليهم ولبث في ألف سنة إلا 50. وكانوا في محاجتهم له ومجادلتهم، وقالوا: لا تذرن لا تنظرن إلى نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. يقول الله عز وجل: وقد أضلوا كثيرا. ثم قال في دعائه عليهم: ولا تجد الظالمين إلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار. من حين غرقوا أنا أروح من النار، أغرقوا فأدخلوا النار، أنا يجدوا لهم من دون الله. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا فرارا. الظالم هو المجرم، ولا تجد الظالمين إلا فرارا. يا علي بن علي، قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف. نعم. لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوا. يعني هؤلاء الخمسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: حين أنسي بروحي وجسدي فرأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار. وفي حديث آخر: ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصده في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. وفي حديث آخر: لأنه أول من سيد السواد. عمرو بن لحي الذي ملك مكة وجذب الأصنام لها من الشام وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حال، ولكن الذين كفروا يتلون على ما يكين فغترهم لا. ابن القيم رحمه الله أو كتاب أعلام الموقعين الرمجة جبت ابن القيم ابن القيم الجوزية قال عليه السلام شيخه ابن تيمية كان صوفي كان مبتدع، فهداه الله على يد شيخ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني مولدا الدمشقي موتا من أئمة الهدى ومن علام أهل السنة والجماعة رضي الله تعالى عنه. رضي الله ولد سنة 664 أو 61 وعاش إلى 728 رضي الله تعالى عنه. ابن سلام بن تيمية الذي ما يعرفه ينظر فتاوى 37 مجلد، كل مجلد فتاوى عنده السنة ومعالم السنة 12 مجلد. رضي الله عنه. هدى الله ابن القيم من الخرافات والضلالات والبدع الصوفية حتى بصره فيدعو له ربنا، حتى أذن الله من حراني أو كما قال هذا الأبيات يعني الذي جاء من حراني. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عمره 63 سنة بنى الدنيا علما، جاءه أسئلة أهل واسط يسألونه عن العقيدة، فجلس رضي الله عنه في مصلى بعد صلاة العصر وأجاب على الأسئلة. المحبر عنده والجواب من قلبه حتى غابت الشمس. العقيدة الواسطية يقرأها طلابنا 7 شهور ويرسل وشيخهم وإمامهم من صلاة العصر إلى غد يكتب يده العقيدة الواسطية التي أجاب عنها شيخ محمد بن قدس تسميها العقيدة الواسطية من صلاة العصر إلى المغرب كما ترسلون كما ترسلون 7 أشهر تدرون يا مستمعون. يقول الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان في النطفة على رجل فريق هدى وفريق حق عليهم ضلال.